الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وقلنا إن القنوط عند المصيبة لا محل له، لأنه لا يجب أن تعزل المصيبة عمن أجراها. فلو لازمت بين المصيبة وبين من أجراها تجد مجريها حكيم، ولا بد أن تكون له حكمة قد تغيب عني الآن. وربما إذا أدرت المسألة في نفسي عرفت أنها حكمة، إما تقصير مني لأني لم أذاكر، وإما لأن الله بك غروري بهذه المصيبة على شمة فرعنك، وإما أن يكون الله قد جعلها كفارة لي، وإما أن يكون الله قد ادخر الفعل لزمن تكون فيه أحسن من الأولان. كل دي مسائل ما يخليك تقنط، لأن لك رب لا يريد لك إلا الخير. حين ننظر إلى الأسلوب نجد أن الأسلوب فيه مفارقات عجيبة. مثلا بقول: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. فبدأ الرحمة والمصيبة، لو الأسلوب ماشي كده يعني عادي كان يقول: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإذا أصابتهم مصيبة أو أصبناهم بمصيبة بما قدمت أيديهم إذا هم يفرحون. لكن الأسلوب مش كده خالص. عند الرحمة جاب إذا، وعند المصيبة جاب إن، وكان السياق يقتضي ان دي اذا ودي اذا. اذا عملت كذا يبقى كذا، واذا عملت كذا يبقى كذا. نقول اذا عملت كذا يبقى كذا، وان عملت كذا. ما الذي جعلك تعدل عن رتابة الاسلوب الى هذا الاسلوب؟ ثم قال لك: تعالى شوف، هي المصائب عند الناس او في الدنيا قليلة، ولا النعم هي اللي قليلة؟ ده المصائب بتحدث للانسان كم مرة في حياته، انما النعم متوالية عليه في كل وقت. يقوم يجيب إذا بتاعة التحقيق، ويجيب في الثانية إن بتاعة الشك، اللي يبقى إن حصل كذا. ولذلك لما يجي واحد يقول لك إن حصل، يقول له إن حصل، معنى إن حصل دي يعني إيه؟ يعني يمكن ما يحصل. إنما لما يجيب إذا يبقى معناها إنه إيه؟ مرجح للحصول، إذا جاء نصر الله والإيه؟ والفتح. والثاني يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر. انهل كتير وانهل قليل. يبقى في رحمة الله والنعم اللي عمال مجريها علينا دي ايه؟ عملية جابها بإذا. والمصائب اللي بتيجي كده شوية شوية كده يجيبها بإيه؟ يجيبها بإن. ادي واحدة. الحق سبحانه وتعالى في قوله أذقنا الناس رحمة ما جابش السبب، وفي المصيبة جاب السبب. أذقنا الناس رحمة وسكت، لكن لما قالوا ان تصيبهم قال بما قدمت ايديهم، طب العله في المصيبه ليدلك على انه عاجز، وما جابش العله في الرحمه لانه متفضل. يبقى ده كلام من بقى ليه؟ كلام رب. انما لان الرحمه من الله والنعم فضل من الله، ولكن في المصيبه ما قالهاش كده عشان تقول يعمل اللي يعمله. قال لك لا، عشان يبقى عاجز. فدي تثبت الفقر ودي تثبت الايه؟ والفضل والعدل بينهما بون شاسف. انت اذا كانت اتنين متخاصمين تقول لهم: انتوا جايين لي عشان احكم بينكم؟ طيب تريدون ان احكم بالعدل ام بافضل من العدل؟ يقول لك: وفي افضل من العدل؟ انا عايزك تحكم بالعدل. نقول له: لا، العدل يعطيك حقك، والفضل يتركك حقك. العدل يدي الحق، انما الفضل. ولذلك ربنا بيقول: اوعوا تفتكروا ان اعمالكم دي هي اللي لا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن جمعوا الطاعة كلها برضو الفضل بتاعه الله. يبقى إذا ما قالش في الرحمة العلة للفضل، وقال في المصيبة الايه العلة للعدل. خلاص كده حلو. ايه كمان؟ وإذا أذكنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. قال لك الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نعرف أن رحمة الله وسعت كل شيء، وإنه مع إنه عمل النعم دي كله ما يعاقبكوش إلا بحاجة عملتوها. يبقى ده رب رحيم ولا مش رب رحيم؟ يبقى رب رحيم. إذا ما دام كده انظر إلى آثار رحمة ربك في الكون. شوف النعم، شوف النعم قد إيه، نعم كتيرة أوي. ولذلك لما يعبر عنها تعبير عجيب في اللغة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طب ده العد يقتضي الكسرة، ونعمة مفرد. ما دام نعمة واحدة هنعد إيه يا رب؟ ده هي واحدة أنت بتقول عليها إيه؟ قال لك لا، أنت تنظر إليها أنها نعمة واحدة، ولكن لو فتشته وحللتها لعناصرها الخيرية لوجدت في النعمة الواحدة دي ملايين النعم. تنبه إلى أن نعمة الله الواحدة فيها إيه؟ نعم متعددة. وجاب إن، مش قول إذا عددتم نعمة الله لا تحصوها، ما جابش إذا، ده قال على فرض أنك عايز تعد نعمة ربنا، وده ما حصلش. طب فيه كليات وجامعات في الدنيا لإحصاء الأشياء، حد عمل إحصاء للنعم الموجودة في الكون؟ ليه ما عملوا غير ده؟ عملوا إحصاء في كل حاجة، كل حاجة عملوا لا إحصاء. ثم تحصلنا النعم دي؟ قال لك لأن الإقبال على الإحصاء والعد مظنة إنك أنت تقدر تستوعب، واللي ما تقدرش عليه تقول له عد إيه ولا إيه، مش عايز ما يقبلش حد. حد يقول لك عد الرمال، الإقبال على عدها مش ممكن. يبقى لما قال إن شككم في أن تعدوها، وشكتوا ليه في أنكم تعدوها؟ لأنها فوق الإحصاء في نظركم، وما دامت فوق الإحصاء يقع نعم الله أكثر من إحصائكم، فريح نفسكم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ ما شافوش الحكاية دي؟ ما شافوش واحد نعمته واسعة؟ ما شافوش واحد مضيق عليه في النعمة؟ ويمكن اللي نعمته واسعة دي ما تعبش فيها، ولا ورثها من أبوه، ولا جات له من أي حاجة، ويمكن واحد بيكد ويبقى عيشه كفاف. ودي عملية استقبلها الفلاسفة بما في ضمائرهم من إيمان وإلحاد. استقبلها واحد بإيمانه، واستقبلها واحد بإلحاد، والاستقبال واحد لشيء واحد. فابن الرواندي بقى الملحد يقول ايه؟ كم عالم عالم اعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. ده اللي بنشوفه برضه. هذا الذي ترك الاوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. بقى العالم الكويس اللي مش عارف ايه ما يبقاش عنده، والجهل يبقى عنده ايه ده يعني، وراح بقى زنديق. فرد عليه واحد ممتلئ ايمان، قال له كم عالم عالم عالم عالم قد بات في عسر، وجاهل جاهل قد بات في يسر. تحير الناس في هذا، فقلت لهم هذا الذي اوجب الايمان بالقدر. علشان تعرف ان العالم مش ميكانيكي، لا العالم مش ميكانيكي اللي عايز يعمله. لكن انظر الى البسط في من بسط وهو الله، ما تعزلش البسط عن ربنا، ولا تعزلش القبض والتقدير عن ربنا. اللي فعل واحد والناس بالنسبة له سواء، يبقى لازم تقول ده له حكمة في دي وله حكمة في دي. نشوف بقى نلاقي واحد عنده يسار وعياله دلعوا وتملعنوا ومش عارف يروح المدرسة ليه ويغضب ويلعب ويروح يشيل ميكوكايين ويعمل وغل الراجل غلبان واخد بتاعه من عرى وكده وعمال يربي في العيال وكل واحد على قده مش عارف ايه وبعدين تسعه شويه تلتفت تلاقي الدول خابهم وولادهم بقوا كويسين. يبقى ايه اللي خلى الحكايه بالحكايه دي؟ يبقى لله حكمه بقى. يبقى يبسط وايه ويقبض عشان يعلم ان المساله مش ميكانيك مش شطاره. ولذلك احنا قلنا زمان ان المانيا فيها مدرستان ونقصد بالمدرستين مدرستين فلسفيتين يعني مدرسة فلان ومدرسة فلان كل مدرسة بتمثل رأي وأولها رأيهم في العقيدة والإيمان. واحد اسمه جيبل وواحد اسمه بخمر. واحد يقول ايه العالم ده ملوش إله ادي مدرسة. ليه يا حبيبي ليه ملوش إله؟ أم قال لك لو كان في إله حكيم ما يطلعش واحد أعور وواحد أعمى وواحد أعرج وواحد مش عارف ايه. حكيم كان يجيب الكل مساوي. يبقى اخذ الشذوذ في الكون دليل على الالحاد مش كده؟ تاني مقابل له قال يا شيخ ما فيش اله في الكون ده. ليه؟ اما لك ده الكون ده ميكانيكي. لو كان فيه اله كان يخلق ده كده وده كده ويبقى له اراده مطلقه عن الميكانيكا دي. الله بقى انت خدت ثبات النظام دليل على الالحاد ودوك خد نضوج النظام دليل على يبقى انتوا عايزين تلحدوا بس. كل واحد عايز يلحد وعمال يجيب المسائل تخدم قضيته. وحنا هرد عليكم انتم اتنين اتريدوا الشذوز في الكون دليل على ان مفيش اله حكيم؟ الشذوز ده بيجي في ايه؟ ياتي في الافراد التي يعوض بعضهم عن بعض. واحد اعمى وواحد اعور وكم فتحين يبقى لما يبقى واحد اعور مش هتفسد الدنيا. والنظام الثابت اللي انت عايزه يا ثاني عشان تبقى حكمه تشوفه في الملأ الاعلى في الكون الاعلى الشمس والقمر والنجوم والهواء والمش عارف تفسد بقى. اذا في النظام العام ثبات وفي الافراد اللي واحد يغني عن واحد شذوذ. فالشذوذ ليثبت طلاقه القدره وثبات النظام في الملأ الأعلى يعطينا حكمة القدرة. يبقى يا من تريد ثبات نظام دليل على الإيمان موجود في القوى العليا ومن يريد شذوذا دليل على الإيمان منها مش ميكانيكا يجد في الأفراد. بس الشذوذ في الأفراد اللي تعوض. إنما لو جاي الشذوذ في الملأ الأعلى تتخرب الدنيا ولا بتتخربش؟ يبقى إذن يا من تريد ثبات النظام دليلا على الإيمان موجود ويا من تريد شذوذ النظام دليل على الايمان موجود. بس اتفقوا انتوا يا بعض وتفوا القراءة في الايه في الموضوع. اولم يروا قدام عينيهم ما شافوش يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يضيق على من يشاء على الاول. قال لك ولذلك احنا قلنا ان الرزق الله سبحانه وتعالى قال هو الرزاق فمرة يرزق بالاسباب ومرة يقول لك إياك أن تغتر بالأسباب. هتعمل الأسباب وأنا مش عايز أرزقك. تقوم الأسباب تيجي في الآخر وتخيب. الزرع يجيه مرة في باكستان والقمح إيه؟ وقالوا إحنا دلوقتي هنصدر قمح ولا نستوردش من أمريكا. والقمح لسه لبن جات له جائحة كده راحت مطيراه كله وخدوا من أمريكا. إذن ساعته تكدي الأسباب دي يعمل إيه؟ عشان يدك غرور الإنسان ويتن مربوط بمين؟ ويتن مربوط بالمسؤول. إحنا قلنا في حلقة هنا هو قلنا إيه؟ تحر إلى الرزق أسبابه. المطلوب منك إنك تتحرى إلى الرزق إيه؟ أسباب. ولا تشغلا بعدها بالك فإنك تجهل عنوانه ورزقك يعرف عنوانك. تنتهي المثال. يبقى لما يبسط تقدر تقول لله الحكمة. لله إيه؟ لله الحكمة. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. لأن العملية دي بتاعت إيمان بقى اننا نعرف ان الايمان بالله هو اللي يدي الحكمة في الاعطاء ويعطي الحكمة في الايه ويعطي الحكمة في المنع. اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ برضه هنا يبسط الرزق لمن يشاء وما قالش يقدر لمن يشاء. يبسط الرزق لمن يشاء لان دي في نظرنا حاجة تفرح، انما يقدر لمن يشاء ما جابوش مين اللي هيقدر عليه، عشان كلنا يمكن نطمن نفسنا باننا هندخل في ايه في حكايه البسط. ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. شوف بقى، شوف النسق القرآن من رب، فآت ذا القربى حقه. الله جايبها بعد ايه؟ ده البسط جابه الاول والتضييق جابه الاخر، وبعدين جاب فآت ذا القربى حقه بعد ايه؟ على طول بعد ايه؟ بعد قبض الرزق والتقدير. كأنه بيقول له اياك ان تفهم ان ذا الحق من قربى والحق من مسكين والحق من ابن السبيل بس للمبسوط للرزق، ولو كنت في خصاصة دلهم حق عندك، ولو كان رزقك مقيد دلهم حق عندك. ولذلك تجد الآية اللي ذكرت هنا بتقول ايه؟ فآت ذا القربى ايه؟ حقه، ادي واحدة، والمسكينة وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. مع ان في آية زكاة ثانية انما الصدقات لمين؟ وقعد يعدون. اولا ما جابش ذا القربى هناك وجابها هنا، صحيح المسكين والسبيل وبتاع مذكور، وبعدين الغارمين وفي سبيل الله والمؤلفة وإلى آخره. إيه الحكايات دي الثلاثة دول بس هنا وجايب السبعة هناك ولا جابش فيهم القريب؟ قال لك لأن القريب عيب عليك إنك تقول أديله من الزكاة، محبش يدخله في بتوع الزكاة، ودي آفة وقع فيها كل الأغنياء المتدينين. يجي يسألك يقول لك ابن عمي تاني أديله من الزكي، مش عارف قريب تديله من الزكي. قال لا يا أخي، ابن عمك وتديله من الزكي؟ أنا قلت له والله لو ابن عمك عرف أنك هتديله من الزكي ما هو قابلها منك. يقوم ربنا جايبها هنا في غير آية الزكي وجايبها بعد يقدر في تضييق الرزق، يعني أنت مسؤول عن هذا وإن كان مضيقا عليك، لأنني أتيت بالحكم بعد البسط وبعد التضييق. ولذلك يقول لك إيه، في فرق بين أن يكون عندك مال وبتزكى عنه هتديه للسبعة، ما عندكش مال ويدوب على قدك، ما عندكش مال يجيب لك نصاب، عندك مال وعندك النصاب ولكنك طلعته. اوعى تربط الثلاثة دول بواحدة من دول، ما يجيلكش، ما تقولش في القريب انه دم كويس ومبسوط، خليه وصلة قرابة، مش تديله بس طالما كان محتاج، لا. ولذلك تجد النص القرآني هنا في منتهى الدقة، فآت ذا القربى ايه؟ حقه، اثبت له حق حتى مع المضيق عليه، اقسم اللي معاك بينك وبينه. ولذلك تيجي تلاقي ناس ما خلفوش ذكور وعنده بنات، يقوم علشان عمهم او ابن عمهم ما ياخدش من الميراث يقوم يكتبوا للبنات قبل ما يموت ويعملوا بيع وشراء. عشان ايه؟ عشان البنات ياخدوا التركه كلها. يا اخي ده ان كانت بنت بتاخد النص، وان كانوا اكتر من بنت بياخدوا التلتين، مش كده ولا ايه؟ ولما يتوزع التلت على عمها ولا على ابن عمها، ده انت عملت كده علشان ما لهمش ذكر عصبه، ما تخلي الذكر العصبه في العم وابن العم ده باقي لهم. اشمعنى لو مت ولا عندهمش حاجه يروحوا يقاضوه في المحكمه ويحبسوه في نفقتهم؟ بقى لما يحتاجوا ياخدوا منه، ولما يكون عندك حاجه هتديها لهم يبقى تقتيل ولا مش تقتيل؟ ده انت لما كانت ليك ولد ذكر تجيب العمومة دي وتبدلهم علشان يعملوا ايه؟ يسهروا على افرض ان جوزها يا اخي طردها ولا جوزها مات، بتروح لمين؟ لعصبتها. فلازم تقدر انه ساعة اخذ منك اعطاك، مش المسألة كده تعملها. فقال له اوعى تدخل ذو القربة في حكاية الزكاة، اوعى تدخلها في حكاية الحاجة، ذو القربة له حق في شدة او رخاء. ادي واحد. ولذلك قال ذو القربة، وبعدين في التنين ما قالش دول، فآت ذا القربة حقه، ما قالش وذي المسكنة وذي السبيل، ما قالش دي. ليه؟ قال لك لأن كلمة ذو لا تقال إلا للمصاحبة الدائمة. تقول لك فلان ذو علم، ما يقالش ذو علم للي يعلم قضية أو قضيتين إلا إذا كان عالم. إيه يقول لك فلان ده ذو خلق وذو مروءة. ذو مروءة يعني عمل مروءة واحدة، لا يقال إلا إذا كانت المروءة دي مصاحبة لتصرفاته. ما لهم كده اوعى تفضيه ناحية الزكاة، لأن ده طعن في رجولتك وطعن في همتك. طب والمسكين اوعى تقول ده أنا ما عنديش نصاب زكاة مش بديله، تديله ولو لم يكن عندك نصاب زكاة، تقول ده أنا خلقت الزكاة، تديله إن كنت غربته. وابن السبيل برضه مش منقطع، ملوش معاه فلوس كتير وباعت منه وعايز يروح بلده وعايز ياكل وعايز يشرب، تقوم تقول استنى زكاه انا خلصت الزكاه. يبقى اذا الجماعه دول جايبهم ايتاء من غير بند الزكاه، من غير، وقدمهم حسب الاهميه. ذو القربى وقال ذو القربى، وبعدين جاب المسكين. المسكين ده متوطن معروف، انما ابن السبيل ده يجي النهارده ولا يجيش بكره، يبقى حسب الايه؟ حسب موضعه من الحال. ذو القربة القرابة الثابتة لا تتغير، والمسكين يمكن يتغير ويبقى كويس بكره، وابن السبيل يروح بلده. الله. يبقى اذا الوصف الثابت هو ايه؟ ذو القربة. ولذلك جاب ذو وقال بعدها حقه، جاب الحق بعد مين؟ بعد ذي القربة. ما قالش فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل حقوقهم، لا، فآت ذا القربى حقه، لأن ده أمر إيه؟ أمر واجب. ودي وإن كان برضو حق المسكين هيبقى حق، إنما ده هو الأولى بالحق. مثله مثلا يقول لك إيه؟ قال الأمير يدخل علي فلان وفلان وفلان وفلان، بدل ما يقول ايه يدخل علي فلان وفلان، يقول على الاول انا ايه يدخل علي فلان، خلاص. وبعدين يقول ايه وفلان وفلان. فآت ذا القربى حقه والمسكين، المسكين هناك وابن السبيل هناك برضه. طب والباقي ما نديلهمش؟ قال لك لا، دي مبنيه على الزكاه بقى. طب عاملين عليه اما تبقى فيه زكاه، مش كده ولا لا؟ غارب واحد غارب مؤلفه قلوبهم، يبقى ما الزمكش انك تديهم من لحمك، انما دول تديهم من ايه؟ من لحمك. المسكين ابو حنيفه لما حسب بقى قال لك عايزين نحدد الفقير والمسكين. ايه هو؟ قال لك ده المسكين من له ولكن لا يكفيه، والفقير ملوش لا شيء عنده. وعلى طول ابو حنيفه كان شاطر في الاستشهاد، نساله لا ده المسكين ده بالعكس، قال لا المسكين له ما لا يكفيه، بدليل قول الله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر، فلهم ملكيه، لهم ايه؟ بس ملكيه لا تكفي. طيب والفقير يدخل؟ قال لك اذا كان المسكين اللي عنده بس ما يكفيه دخل، يبقى الفقير يدخل ولا ما يدخلش؟ اذا فالايات يدخل فيها الفقير من باب ايه؟ من باب اولى. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك أي الإيتاء لهؤلاء خير. كلمة خير كنا زمان قلنا إنها تطلق في اللغة إطلاقين، مرة يكون كلمة خير ويقابلها الشر، ومرة تكون كلمة خير معناها الأخيع الأحسن. ولذلك بعض الشعراء جاء بها على هذا الوجه، زيد خيار الناس وابن الأخيار، لكن الشاعر أن كلمة خير برضو تستعمل في أفعال التفضيل. إيه الفرق بينهم؟ قال لك في آخر القرآن ألا فمن يعمل مثقال ذرة إيه خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى الخير يقبل مين؟ يقبل الشر. فبقول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل الخير، يبقى خير الأولانية بمعنى إيه؟ مقابلها شر ولا معناها أخير؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إنما قال كل فيه خير، يبقى خير الأولانية بمعنى إيه؟ بمعنى أخير. ذلك خير في ذاته يقابله شر، وذلك خير من غيره، يبقى معناها ايه؟ ان الاثنين ايه؟ ان الاثنين فيهم خير. ذلك خير لمن؟ للذين يريدون وجه الله. الله، وجه الله يعني يكون في ايتائه ذا القربى وايتائه المسكين وابن السبيل يريد بها وجه الله. قال لك يعني ايه وجه الله؟ قال لك ما يكونش يريد بها الرياء والسمعة. ليه؟ قال لك لان الذي يفعل خيرا يأخذ اجره ممن فعل له، مش كده الاصول؟ واحد بيعمل لك هياخد اجر. طب اللي عمل الخير ده رياء، عمله رياء لمين؟ للناس. عمل للناس، يقول له طب خلي الناس يدوك. ولذلك هيقول ايه؟ اعمالهم كسراب بقيعة. بعدين يقول حتى اذا جاءه ووجد الله عنده فوجئ بإله. الله، قال له انت عملت لي كنت بقى اجرك من مين؟ من اللي انت عملت له. يبقى وجه الله، يبقى ان يقصد في عمله وجه الله. ولذلك ما دام قصد وجه الله، شافته الناس او ما شافتوش، بل يتصدق ولا تدري شماله ما صنعت ايه، ما صنعت يمينه. إيه؟ قال له هذه بالنية بقى، ان كان يبديها ليتأسى بها غيره او ليكف عن عرضه ألسنة القادحين، يقول يقول عنده مال متلتل وبنشوفه معه، فبيدها علشان يكف عن نفسه ألسنة مين؟ ألسنة المتطاولين، او عشان يتأسوا به. ليه؟ لان المسألة في جاه التنافس، واحد تبرع بكذا وانا اتبرع بكذا، خلاص هيبقى كويس. ان كان بنيته دي يبقى برضو لوجه مين؟ الله. بس دي لوجه الله مخصبة، مخصبة لانه اعطى ويريد ان يكون اسوة لواحد اخر يعطي، فاذا اعطى الواحد الاخر يبقى له ثواب دير اخرى. يبقى النية خصبتها ولا ما خصبتها؟ النية ايه؟ خصبتها. ولذلك القرآن يعرض هذه القضية يقول ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. مش كده؟ ليه؟ ضرب لنا مثل كالذي ايه؟ ما رئاء الناس، رئاء الناس، مثله كمثل صفوان. صفوان الحتة الحجر الناعمة اللي بنسمها زلطة دي، لأن ما كانتش ناعمة، يمكن تداري في الشقوق بتاعتها شوية حاجة، إنما الناعمة الزلطة دي لما ينزل المطر ما تسيبش حاجة عليها، فتبقى فمثله كمثل ايه؟ صفوان عليه تراب فأصابه وابل، مطر نزل فتركه صلى لا يقدرون على شيء مما كسبوا. ايه سبت فيها حاجة أبدا؟ لو ما كانش ناعم يمكن يفضل فيه شوية. ادي المرأة. طيب قال لك المرأة هو اللي خاب لأنه تعدى خيره إلى الناس فالناس استفادت، وهو اللطخ اللي ما استفادش. يندع قالك ده بيعمل جرية، خليه يعمل ويطفح الدم. الناس استفادت ولا ما استفادتش؟ ومين اللي خاب؟ هو اللي خاب. طب والتاني؟ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. شوف التشبيه، جنة بإيه؟ بربوة، بحتة عالية. ليه اشمعنى ربوة دي؟ أم قالك لأنها لما تكون واطية المياه الجوفية تبقى تجيلها كتير وتبقى حمصة يجيلها القرف، إنما عالية تنزل على الغير وتفضل كده. وأيضا لما بتكون عالية يقوم لما يجيلها المطر يرويها بس من فوق مش من الجذر. ايه يعني يروها من فوق؟ قال لما يروها من فوق المطر ينزل عليها يقوم الورق ينضف كده ويلمع، والورقه دي هي رئه النبات فاتت اكلها ايه ضعفين، فان لم يصبها وابل فطر. يبقى ضرب مثل ليه وضرب مثل لمين؟ ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. الله يترك لآثار الناس في الناس تذكرة وعبرة. واحد بيعمل خير لواحد عشان يشتريه به ويبقى في عنقه جنيه ويبقى مش عارف ايه، يقوم ربنا يخلي التاني ينكر هذا الجميل. ولذلك كل الشعراء تكلموا في ان الناس تنكر الجميل، نكرين للجميل تعمل فيه مش عارف ايه وبعدين وكأنك ما عملتش فيه حاجة. يقول له ما هو لا جزاء، مش انت عملته لهم؟ خد الجزاء منهم بقى، يا ريت الجزاء منهم يدوك حاجة، ده يبقوا كارهينك وعايزين يعموا ولا يشوفوك. ويوم ما تدخل عليهم كده هو يبقى كأن الشيطان دخل. ليه؟ أهدي معنى اتقي شر من أحسنت إليه، لأن اللي أحسنت إليه لك إيد عالية عليه، فلما يشوفك يعمل إيه؟ يستخدم. إنما هو قاعد في اللي مش عارف الحكاية دي عامل يد وقاعد مش عارف إيه. خلي واحد بقى كده قاعد ياخد بيد واحد ويديله جمايله ومش عارف إيه ويعليه وغايب الواحد ده بعيد. وبعدين صاحبنا قاعد بقى في القهوة وعامل بقى إيه، وبعدين التفت فوق وبين اللي عمل فيه جميل ده دخل شعور بلا شعور، ان كان قاعد حاطط رجل على رجل يعدلها ويه. اذا من اللي بيستجله؟ صاحب المعروف عليه فيحب ان لا يراه. اتق شر من احسنت اليه، لانك انت اللي بتدك كبرياءه وهو عايز يعمل في العور. فاحذروا انكم تتبطلوا المعروف عشان خاطر انه بينكر الايه؟ انه بينكر الجميل. وليه؟ وكونوا عاقلين في ان تريدوا بالجميل وجه الله. وبعدين لما ينكر الجميل بتاعك انبسط وما تعيرش وتقول ده جميل نكر، لان معنى ذلك ان الله غيران عليك ويحب انه يكون الجميل عنده هو عشان يديك، غيران عليك فيخلي لو يعمل فيك كده عشان لما تعمل حاجه تعملها لمين؟ تعملها لوجه الايه؟ لوجه. لذلك الشاعر يقول ايه؟ اقول لاصحاب المروءات قوله، الناس اللي واخدين يعملوا مروءات تريحهم ان احسنوا وتفضلوا. قال لهم ايه؟ اقول لاصحاب المروءات قوله تريحهم ان احسنوا وتفضلوا. حدكوا قضية في الكون عشان ما تزعلوش. يسير ذو الحاجات خلفك خضعا، اللي لك حاجة عندك ويجي قدامك بقى ويتذلل ويمشي وراك ويشوفك رايح فين وجاي منين، ما هو له حاجه. فان ادركوها خلفوك وهرولوا، مش ده اللي بيحصل؟ فلا تدع المعروف مهما تنكروا، فان ثواب الله اربى واجزلوا. فآت ذا القربى حقه. ولما يقول فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، في ظاهر انه بياخد منه مع انه مقل، مع انه ايه مقل. قال لك ما هو آية ثانية قال ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. تكوين. وبعد ذلك الانسان الذي يهدد امنه ان كان منعما يخاف ان تذهب عنه النعمة، فيريد الله أن يؤمنه، يؤمنه في غيره. أنا وصفك على قريب، عشان أنت لما حالتك تتضعضع كده برضه يبقى القريب يوصى عليك تطمئن، وبرضه إن بقيت مسكين ولا غريب وابن سبيل أنا وصفتك عليه، وبرضه لما تبقى كده أبقى موصيهم عليك. يبقى ده تأمين ولا مش تأمين؟ يبقى الإنسان لا يأبى ولا يكره أن يكون ابن سبيل ولا مسكين، لأنه كما فعل في هؤلاء يفعل به، زي ما عمل في دول يعمل به. ولذلك اليتيم اللي فقد أبوه وأبوه عائش، لو أن المجتمع الإيماني عوضه عن أبيه بكفالة ذلك اليتيم، وكما قال النبي أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، ويكفله بنعمه زي ولاده، وده يحب يكفله وده يحب يكفله، يبقى عوضه الله عن الأب الذي مات آباء متعددين. يقوم الإنسان منه لما يكون له عين ما يستذلش، ولا كان لما موت إيه يحصل لدي، ما أنت شايف اللي مات أبوهم بيعملوا وياه إيه، تبقى مطمئن ولا مش مطمئن؟ يبقى هذا هو الإيه، هو التأمين. ولذلك أرسل الله للكون قضية تأمينية، مش شركات التأمين، تأمين في يد مين؟ في يد الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لأن لما يتقوا الله ويقولوا قولا سديدا اليتيم بتاعهم يعمل ايه؟ يصادف ناس يردون هذا الايه. واحنا لما كنا بنتعرض في سورة الكهف للعبد الصالح ولسيدنا موسى في القضية الثالثة، قال ايه؟ اتى استطعم اهلها، قالوا له ادونا طعام. نعم. طب بالله اليس سؤال الطعام اصدق سؤال؟ هو طلب فلوس، ده بقولك ادينا لقمة كل ايه، وان كان شبعان مش ممكن هيقدر ياكل، يبقى لما تمنعه تبقى لك، يبقى لئام ولا مش لئام؟ استطعم اهلها فابوا ان يضيفوه، وبعدين هم مش لقى جدار يريد ان ينقض فاقامه. ام موسى قال له خد عليه اجر، ده احنا طلبنا منهم طعام ما ادوه لناش، هتعمله بدون اجره؟ قال له برضه لسه حد، انت ما قلت لك انت لن تستطيع معي صبر. طب انا هقول لك الحكايه دي، هم انت عايز اخد منهم اجر عشان اغزهم؟ لا، ده انا غزتهم اكتر بان بنيت الجدار، لانهم مدام لئام منعونا الطعام يبقى لو الجدار ده وقع وشافوا الذهب والكنز هيشفطوه، يبقى انا عرفت اجازيهم ولا ما عرفتش اجازيهم؟ طب وعمل كده ليه؟ واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ. شوف ربنا عمل له إيه، وقتله بلاية الجدار، قال ويتهدم الجدار لما يكونوا بلغين الرشد. إيه الحكاية؟ قنبلة موقوتة. وإلى لقاء آخر.